ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، إحنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. الناقد الرياضي المتميز احمد شوقي صلاح، تسمح لنا نقلب في الورق بتاعك شويه؟ اكيد طبعا، اهلا بيك. اهم ورقه وقعت في ايدك؟ يمكن طبعا باعتبار احنا شغلتنا شغله صحافه، فدايما بيبقى هدفنا ان احنا نحاول نوصل لورق. الورق ده هو اللي من الاخر يا اما بيكبر اسمك يا اما بيخليك في مكانك. فيعني يمكن اهم الورق طبعا هو كان بيبقى في تسريب عقود، بيبقى في بعض التفاصيل الماليه. حصلت اكتر من مره في تغطيه نادي الزمالك والنادي الاهلي اما بيجي لنا عقد، ده بتبقى حاجه كويسه لان انت بتجيب اللي هو مش مجرد الارقام المعلنه، الارقام بقى الرسميه، الارقام الموجوده، البنود الخاصه. فاي ورقه من الورق ده ما بتوقع في ايدك بتبقى انت مبسوط كده وحاسس ان ايه الدنيا ماشيه معاك حلو. كان مين اللعيب اللي قلت لا ده 100% العقد ده تمام؟ لا انا بالنسبه لي العقد اللي هو مظلوم يعني شيكابالا، لما شفت عقد شيكابالا كان بالنسبه لي مظلوم، ان شيكابالا بيتشال كتير من الارض، يعتبر ما بياخدش فلوس يعني لا يتناسب مع قيمه شيكابالا، ولكن شيكابالا عشان دايما كان بيتحمل الغرامات اللي عليه فده اللي خلى الموضوع ده بالنسبه له رقم ما يستاهلوش. ورقه من جورنال او منشات محتفظ بيه او صوره معينه او مقال؟ دايما عندي حاجات قديمه خصوصا من الاهرام الرياضي ومن جريده الاهرام، من الحاجات الخاصة بكأس العالم 98 باعتبارنا بقى كنت وقتها لسه بقى في بداية بقى يعني ولعي بكرة القدم، وعندي حاجات من 94 كان برضو كابتن إيمانويل فاكر كان تألقه في كأس أمم أفريقيا 94 كانت حاجة مهمة. فالحاجات دي أنا بحتفظ بيها، أنا عموما بحب أحتفظ بالأعداد التاريخية. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ أكيد يعني عيلتي، زوجتي، برضو بعض أصدقائي في الوسط. في الآخر أنا شخصيا مش كتومة، فبيبقى برضو ممكن في أوقات بيعمل لي بعض المشاكل، لكن في الآخر أنا بحاول دايما إن أنا بقى يعني الموضوع أمور واضحة. يعني مين في الوسط الرياضي اللي تقول له بص في ورقتك؟ هو سؤال صعب، بس أنا شايف إنه التصريحات اللي بتطلع من إمام عاشور دايما في الفترة الأخيرة ممكن بتعمل في بعض الأوقات، هي هو بيحاول يبعد عن فكرة إنه هو انتماء الزمالك فبيتكلم عن النادي الأهلي. انا شايف ان هو من اللعيبه المهمين اللي ممكن يفيدوا منتخب مصر سنين وسنين، فانا شايف ان هو يركز اكتر في الملعب عشان خاطر هيفرق معاه كتير وهيفرق كتير مع منتخب مصر. في مجال الرياضه من هو الورقه الرابحه حاليا على المستوى الاداري؟ والله انا شايف انه كابتن حازم امام كادر مهم جدا في المجال الاداري، وشايف انه هو كابتن حازم امام من الكوادر الرياضيه اللي ممكن يبقى ليها مستقبل جيد، وكذلك كابتن حسام غالي في مجلس اداره النادي الاهلي. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجمله ديت افتكرتها امتى؟ مشاكل اللجنه الاولمبيه، حسيت ان الدنيا كده يعني. يعني خصوصا بعد ما الموضوع بدا تم اثارته حسيت انه واضح ان في حاجات كتير ما كناش نعرفها، وكان الموضوع يعني بيتم تناوله بشكل فجاه، لان اكتشفنا ان احنا في لاين والموضوع ماشي في اتجاه اخر. الناقد الرياضي المتميز احمد شوقي صلاح، هدي لك ورقه تكتب عليها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وايه هو السؤال؟ يمكن وجهه نظري هوجهها لباشمهندس هاني بريده، اقول له هل سنعود للعمل العام في مصر ولا هي صفحه انتهت؟ الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.